ولما كانت الحلقة 48 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، ومجامر البخور تفهق حوالي، والشموع تشهق بين يدي، وأنوارها تتراقص أمام عيني. وجلست شهرزاد أمامه فرآها كما يرى أحلامه، وفي صوت كالطل المنثور والزهر المنضور، مالت على الملك المذهول وراحت تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي لما قص على العصابة ما جرى له مع زينب النصابة، وكيف ضحكت عليه وسرقت ثيابه، كاد يموت من شدة الكسوف، واعتراه الخجل من سوء هذه الظروف. وكان يحكي للمقدم وهو يتحسر ويتندم ويتوجع ويتألم، فلما أتم كلامه وشرح آلامه اتجه إليه المقدم بالملامة: انت اللي عملت في روحك كده. معلش يا معلمي، ما كنتش أعرف إنهم بالشكل ده. ولا عم من كده، ده انت كمان وقعت في بنتها. على كل حال مردود لها، هي خدتنا على اخوانا وانا لسه جاي معرفش حاجة، لكن وحياد شنبي لوريها وديها دروس وربيها. هي الحكاية ايه؟ عالي الزيبق يندحك عليه وتيجي بنت زي دي ترمي علي بلاها؟ ده انا كنت ارمي الزق لو امشي بلاها. الحكاية مش حكاية قوة ولا حكاية فتوانة ومروة، دي يا ابني دليلة، والحيلة اللي مش لاقي لها حيله. عيب يا معلمي، امال اسم الزبق ليه؟ انا خلاص نويت على ايه. اللي نويت عليه نويت عليه. هتعمل ايه بكره؟ هتعرف هعمل ايه. انت يا ابني بتخبي عليا، هي دي اصول المعلمانيه؟ خساره التربيه. ما اقصدش يا معلمي. طب صلي على النبي، انت المعلم وانا الصبي والواجب. هو حد في الزمان ده بيعرف الواجب؟ برضو العين ما تعلاش على الحاجب. ما تحربش الدليلة الواحدة، لا انت قدها ولا هي قدها. اصل البت زينب لما سرقت هدومي سرقت معاها اللي في هدومي كتير يا علي، حاجة ما تتقدرش بمال. ايه؟ سرقتني. يعني خدت ايه؟ بقولك سرقتني، سرقتني كلي، خدت قلبي. ارمي. توقعت يا علي. وقعت ولا حدش استلقاني. اخ ياني، من ساعة ما شلتها على ايديا ومشينا نتكلم انا وهي، وقلبي بقى على قلبها، حسيت بحبها وكتمت حبي وخبيت عليها. ده انت وقعت في ايديها، تعالى كده ما عادش تنفع. ازاي يا معلمي؟ بكره تسمع. اذا كان الراجل بحر الحرمه تعكره، واذا كان سبع عينيه هتجرجره، واذا كان نار. انا ما تبردش ناري الا اذا كنت اخد طاري، وتبقى زينب مراتي ودليله تبقى حماتي، وتريق الدنيا وتهدى الحاله، ويمشي على النسوان كلام الرجاله. احنا جايبينك تتجوزها. ما هو اذا اتجوزت بنتها ابقى غلبتها. اوعى تعملها بعقلك، اللي مقسوم لك لابد يوصلك. انت حر، انا قلت لك رايي. وزعلان مني؟ بس مش مخلصني. هل جبتك يا عبد المعين تعني؟ اطمن يا معلمي، انا حصطاد الحيه وامسكها بايديا. وتتجوز بنتها. واتجوز بنتها. الله، على فين؟ انت عارف على فين. طب مش تستنى اما ابعت معاك الرجاله؟ انا راجل. ما تبقاش جاهل. اللي يعتمد على الغير عمره ما يشوف خير. ادعي لي يا معلمي. ابقى طمني. خبطة عالي وما يفتح حنيشة. استنى عندك، استنى. ايه يا حنيشة؟ ده مش عالي. ازاي؟ ده راجل طواشي وشايل قفص حمام. ابدا، دي خبطة عالي، افتح حنيشة. ياشي جايلك ماشي في شكل طواشي، حكر فكر حذر بذر يطلع مين؟ الظاهر انك من جيلي. ايه الحكايه عالي؟ الرد خالص يا معلمي. مع مين؟ مع الاتنين، زينب ودليله. ودليله؟ ودليله. عملت ايه؟ ناويين الصندوق من عندك يا كتف الجمل، اما اخرج من توب الطواشي وارجع تاني لشخصيه عالي. حكم اللون ده ما يطلعش الا بداوه ما يعرفوش العطار. عملت ايه يا مكار؟ باختصار خدنا الطار ودخلت عليها بسبت الخضار. خضار ايه؟ دليله سابت حارته برياله ونزلت في الخان اللي في السياله. الخان ده فيه اتنين سفرجيه، ضربت معاهم صحوبيه بعد ما دهنت نفسي وغيرت حسي وحطيت لواحد دواء ما قدرش يرفع دماغه. قام زميله استرجال اشتغل بداله، وقف مكانه وجاتني الفرصة يا معلم. كمل. حطيت السم في أكل الكلاب والبنج للخدامين والبواب، وعملت نفس الحيلة وبنكت الدليلة والبت الجميلة، وخدت اللي عليهم واللي كان في ايديهم، وقبل ما اخرج من الباب حطيت جنب دماغها جواب: الرد خالص يا دليلة وكل حيلة ولها حيلة. وايه الحمام اللي تجايبه ده؟ فكرتني، انا لقيتها حطاه جنبها على السرير. قفص الحمام ينحط على السرير ليه؟ انت عارف الحمام ده ايه؟ انا قلت لابد وراه سر، وقلت اجيبه ان ما نفعش مش هيضر. ده الحمام الزاجل اللي بيشيل الجوابات والرسايل، والحمام ده عندها اغلى من والد قلبها. انتوا شويتوه بالعجل؟ البركة في عالي كتف الجمل. خبط الدليلة، افتح حنيشة. ايه اللي جابها؟ انا خبر بفلوس مقدم احمد. ايه اللي جابك هنا غدارة مكارة اشقارة انجارة؟ انت هتعمل لي غارة؟ ايوه وليا انت حليبي عليا. ها ده الواحد يقتلك ويسيب الحية. هو فين الشاطر علي؟ الله انت هنا. ايوه هنا يا ام الدلايل. ده انت سويت الهوايل. ما انتش فاكره البير وهدومي والخاتم بتاعي اللي قلعتهولي من صباعي؟ هدومك اهي وادي الخاتم، حقك عليا. احنا بينا وبينك ايه؟ وانت شفت ايه؟ حرمه زيك تلعب على المعلم؟ يا سلام سلم، ولا كويس يا زمان الرجاله يلعب بيهم النسوان؟ انا في عرضك يا مقدم احمد، حس بيك عني، خليه يرجع لي الحمام. حمام؟ او الحمام اتشاوى واستاوى. ايه انتوا ذبحتوه؟ هو الحمام الزاكل يتاكل؟ ده بيطير بالجوابات ويشيل الرسايل. ازاي يا مقدم احمد تفوتك دي؟ لا وريني الحمام ده. لا ابدا ده مش الحمام الزاجل، دي كارحه لحم مسك عشان بزققه حب المسك. فين يا علي الحمام؟ فين يا مقدم احمد الحمام؟ اعملوا معروف انا وقعتلكم السما. انت عاوز الحمام الزاجل؟ انا سايقه عليك النبي، انا مغلوبه لك، علي الحق، اصبعي في الشقه، احلف لك بايه؟ تنفذي للشاطر عالي رغبته. يقول لي ايه رغبته؟ انا خدامته وجريته. تجوزيه زينب. ايه زينب؟ ايوه زينب يا دليله. وهو حد قدره زينب؟ ولا انا ليا حكم على زينب؟ خلاص نرجع للحرب يا قدر. انا دلك على الطريق. دليني ما انت دليلة. اذا كنت صحيح عاوز تخطبها اخطبها من خالها. خالها مين؟ المقدم زقزوق، تلاقيه في سوق السمكين بينادي يا ركلي سمك بجديدين، ومعلق كيس فيه 2000 ومراهن عليه اللي يقدر يسرقه منه ما ياخدوش منه ولا يبلغ عنه. إذا لطشته تبقى غلبته وتطلب إيد بنت أخته وأنا وياك يا علي. تساعدين يا دليلة؟ المساعد ربنا. خلاص اديلها قفص الحمام يا مقدم. هات قفص الحمام يا حنيشة. إحنا متصالحين يا جدعان وهنبقى نسايب كمان. ووضع هذا الصلح حدا بينهما، وسلك الفريقان طريقهما، وارتاح الناس في صيدان، وهدأت ثائرة السلطان، وخرج الشاطر علي إلى السوق وسأل عن المقدم زقزوق ليخطب منه الفتاة، فلما أتاه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.